الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين نكسو شر كتابك أصول الثلاثة أما ثلاثة الأصول وحشوخ رحمه الله الثالثة مسألة صدحات صدح ذي مسألة ويروى واجب إن مركا الله أقون صده الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله كي أطيع إلهي كي أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أطاع الرسول مسألة صدحات كأطيع الراعة رسولك صلى الله عليه وسلم ووحد الله إلهينا كريي وكلنمذي سوء اعتقادي أرمي كلنا عابدة لا يجوز له موالاة من ومبنانا كينو كولياشه أو شعلاده حاد الله ورسوله خلافي اللعلوبي إلهي رسول كيسك اللعلوبي خلافي إنو كولي شوش على ذو أمر راعه مذوب النان ما ولو كان أقرب قريب هباء هذا كإلهي رسول كيس اللعلوبي عدة أقود دوان شهب بضان هباء نغطو روحا أقود دوان إنه تشعل هذا أما كولي الشاء ما بنانا مربه هدو إلهي رسولك سلع اللوبي أما خلافي والدليل قوله تعالى وحانه الدليل هذا الكيس إلهي ويري لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لا تجد مهريسد قوما دذهل ميسد تدكاسو يؤمنون رميني بالله إلهي رميني واليوم الآخر مالين تدنبو قيامتنا رميني يوادون حال أي تشعليهين يعني مهريسد أما لا تجد لغو فصره يعني مؤغانيسد وما أقون سنيسد قوما دد تدكاسو يؤمنون بالله رمينا يا إلهي واليوم الآخر ما لنت الدنبو قيامة رمينا يا يوادون إنيهين قار تشعلان يا كؤغان ما يسد وكما أقون سنيسد قار لعلوبا يا إنيهين باد كؤغان سنيسا مربها دي رمينا يا إلهي إيه ما لنت آخر ووجد تجد حديت هاي بمعنى تصادف أهلتان كاللغو فسر مفعول كليه قادتاه مركا يوادون وإلا حاليا وجد تجد حداد مركا تراهدو وبمعنى عالمنا لما مفعول بيقادنا إسا مفعول كلاب أدوحون نقونا يا يوادون جملة ذا ولو كانوا هباء هذان كوا إلهي رسولك سلعوا اللوبي آباءهم أبياشد هذي دونان هالنقضان أو أبناءهم أما إن مذود هذي دونان هالنقضان أو إخوانهم أما ولا لذود هذي دونان هالنقضان أو عشيرتهم أما قرابذود دوان شهبضا الراس كودا هذي دونان هالنقضان أولئك كوا مؤمنين تا اللعلو بي عدي إلهي رسولك سلعلو ذي كتب إلهي وحقوق رؤو قدري أما كسغي في قلوبهم قلب يدود وحقوق سغي الإيمان إيمانك أي كسغي وأيدهم بروح منه وحون كحوشي وكتاغيري بروح يعني النور أما بروح النلل نلشاسو منه أي من الله حق إلهي كأهات نلشاسو قلب يدو ده يروح ده كن نولانيس وي إيمان كوان نولل ومنه ده اللي يراه ده ضمير كوحون نقنا يا الله أما اللي يراه ده بالروح نرال أيو كحوتي إلهي نرشا صو منه أي من الإيمان حق إيمانك كأهاتي أو إيمانك قلبي ذا والنورين يا علماء قار أو بالروح كفسر النصر واتران يعني مركا قرقار قار كفسر واتران مركا الرحمد يعني تفاسير تاسوا اسكو ذا دوي نفت جسد كنول يا هاي الروح بالي لهذا القرآن كان الروح بها الله إطلاقه لكم أقعابه مركا إيمانك هو الروح أما هو نلل قلبك كن نلانه مركا وحلوغة شيدا توفيق يهداية لو سيادية لو شيدا ويعد هنونتا إلى هاي هنون كي هنون بقدرا والذين اهتدوا زادهم هدى كوي هنونا هنون اسكدون دونا إلى هاي وحو كردية هنون ويدخلهم إلى هاي وحو قلنيا جنات جنوين بقلنيا جنوين كاسو تجري أي عيسو أما أي صبين عيسو من تحتها هستي دا الله نهار دردردو أي صبين أيان خالدين فيها وحو جنات كاقلنيا حال لو قدري حال لو قدري إنا كواران جنات كقدهو دا أيو إلهي جنات كقلنيا حالي سلايهين قار لو قدري إنه جناتك كواران حاليهين أيو إلهي قلنا يا جنوينك اللهم اجعلنا منهم رضي الله إلهي الرالب النقضي عنهم يقى حقه ذو كرالي النقضي مؤمنين تاس ورضو رالبي النقضين يقنا عنه أي عن الله حق إلهي الرالبي كالنقضي أولئك كوا صفض الله صوش غيره حزب الله وحزبك إلهي وي وعيدا كي إلهي يكو إلهي وقرقار يدين تيسأو النصرين يوي ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا وحرف التنبيه هو ياي حزبك إلهي أما عيدا كإلهي يقى أيا الليبانية والليباني أصغناط مسألة ذو هل كان الشيخ وينا قلت الماما يا وحيكو السابسانتا هاي الولاء والبراء وإن إيمانك الله يسكوش على هذا الله يسكوح ريديو عدي إيمانك خلافتنا إلا النعو ولا لعلوبه ولا قبري نقضه وقال هذا يا منافقين تا وإن لعلوبه وإن الله تشعلان وإلهي بين لعلوبين إيمانك بين الديدين دينتي بين الديدين نبي الراعتان كي سيبين الديدين مربح داي قالوا بين وقال لما اللي ما دين وعدو يدي إلهي وي وانا عدو يدي النبي يدي إلهي وي وانا عدو يدي مؤمنين توي مركا مؤمنين تنو إني علك دكتان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطانك علب إذن ليهي علكي شأي إلهي يدي مركا وإن علك دكتان اللو اعتقادية إني عليهين وعدويهين وصدي عدو لولا دقما ولولا معاملا وأن صاحبه يقار لتشعلي هاي أن لقد قال آية ذا بذنبا الشيقية قال ذا إن لقبري نقضه علنا للا نقضه آية ذا أشيخ سود لشدينا موضوع عصيكو سابسنته وإلهي وحينو الشيقية عد إيمان لاتمي وهدنا عدوية إلهي تشعلان السائن نتشرين وقف مؤمنا أما الروح قلبي سكما كل ميان لبشي إيمان إلهي يمال انت آخر أو الرمين أيو إيو تشعيل وعدوية إلهي تشعلانه والله شيء وان كل مكرين هدي ايمانك سي قلبك كجرى و هو ديديا شعيلك قالدا ان قلبك لغا هله ايو ديديا هدي قالدا شعيلكود قلبك غلنا ايمانك يبو ديديا او ايمانك ما جرايو يعني والله بشي وان مركز ذا وكل مكرين مركا شيخ مركو يقول ولو كان أقرب قريب وعكا قادنا يا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ويكون للشيخ روح وعدي قدوي وأبياشي أصل كسو تشيدي وإن مديسي وفرعيسي وغتشعلا وولاله أي نصب ككوة لولو بين وحا غالبا ولا لها حق النصب كنوحا ليلة إخوة ولا لها حق الدين تنوحا لها إخوان بليلة لكن من غير الغالب وحا ولا لها حق النصب كإن إخوان لغو إطلاقه سيدا آيادنا كلا لغو إطلاقه ومن غير الغالب ومن غير الغالب عكسنا وصاص الله مركامد والباء من غير الغالب صدق والله استعماله لكن إخواننا وحقوا غالبة يعني وأخوة في الدين وولا لما حق الدين تلقوا ولا لوبي إخوتنا وحقوا غالبة كما عاصنا إن ايتهي أخوة في النصب ولا لما حق النصب كوكسابسا مركدتك كوى وقلنا وهبن غداني مربى هدى الهي رسولك سلع اللوبان مؤمنين تمتع على ايام ما حي نقول ايام وين ايام بين نقول ايام معناها لقى غداني وحن نقول ايام متع على ايام ونع ايام ولع اللوبيان ومرك لقنا في اي يعني تشع على ايام مفهوم مخالفها وحلقة قادنا هي إنه عكسك السجناني نعيب لأن نعباده أياد مركا كؤو غانيسا إنه نعبان أيام بات كؤو غانيسا مربا هدي إيمان لإيما دين معنو صاصو دعي آيات كديرة هي إن قالت لقول يشو أما الله تشعلاده وابديهن وعكم إذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى حيوح الرابي يهود يا كريستان كإن لغي شو صاحب يا قارلك عليه وحانوا إلى هيره بعضهم أولياء بعض يعني قاركود بقارك كلا أي يهود يا كريستان كأي كولي لنا يانو صاحب ليهن ومن يتولهم منكم فإنه منهم ككستو كولياشا وقال هذا الشعلادة أما يجا مركا وحوى الراعة يجا أيو كمدي هاي مركا موالاتك قال هذا لقولياشا وامد محرمة وام بنانين ومن كبائر الذنوب مركا مرنا واحد نقطة قال لمو مرنا واحد نقطة دم كبيرة على حسب روح المركة قدر كأوليم يضا كحرا مركة فإنه منهم مروى في الدين حق الدين تؤمده هو قالوا بل وقتشي ذا مرنا فإنه منهم يعني أي في المذمة والعقوبة حق دلعين تأي عقابته كقمدي هاي وقودي قلوقو قودي إساقنا اللوقو قودي يا لبضى مركة معنى مربى مد أفصر ميسا أنا وعد موالاتك وابدن يهين وحكم إذا تشعيلك لا تشعل هذا قال هذا يا منافقين تا وحكم إذا أطيعتانك لا أطيعه ويقال الراعه وحكم إذا هيلين تا يقال له هيلي يقول له قرقاره وحكم إذا يعني صاحبه صادقين لقدك تأيا كم إذا وحكم إذا سرت مسلمين تا إن له قدبي أيا كم إذا ويقال السيئه أما بساسين لو نقضوا waxay kamid tahay gaaladii oo laga wali yeelanayo waxa kamida eerashada iyaga loo eelanayo loo xaqlinayo waxa kamida mudahanada yaani wax marka diinta kamida looga tanaasulayo ayaa marka kamida anwaac badan bay leedahay anwaac badan ayay leedahay ayad ka qarkood si caam ay u diidayaan oo u reebayaan ayad ka qarkoodna anwaacdi muwaalaadkay ayadiba nooc kamida sheegaysa maxabada ama jacaylka iyo mawadada ayadan baa lagu sheegay aayada kale waxaa lagu reebay in la ateeco walaa tutic ilkaafiriina waalmunaafiqiin ha ateecin gaalada iyo munaafiqiinta walaa tutic kulla xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiim war reebis la reebayo taacada la ateecayo walaa tutic man aghfalnaa qalbahu can dikrina taacada la ateecayaa la reebaya aayaadka qaarkood waxay reebayaan in saaxib hoosaada laga dhigto laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala ha ka dhiganina saaxib hoosaada ha ka dhiganina oo saaxib hoosaada in laga dhigto ayaa la reebaya aayaadka qaar waxay reebayaan in xaggooda loo xagliyo oo loo iisho walaa tarkanuu ila alladiina dalamuu fatamassakum annaar ha u eelanina xaggooda marka gaalada in loo iisho iyo munaafiqiinta baa laynaga reebaya aayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan mudaahanada wadduu low tudhinu fayudhinuun marka anwaacda muwaalaadku waa fara badan tahay ahlucilmi ee qaarkoodna ilaa 20 nooc bay gaadhsiiyaan inkastoo ashyaada qaarkood tirinta marka muwaalaadka lagu tirinayo nadar ku sugan yahay amaba ashyaada qaarkood ay isguda geli karto marka waxaa hataa la reebay ashyaada dariicada iyo sababta u noqonaya muwaalaadka oo in ixtiraam ziyaada iyo tacdiim dheeraada la siiyo laa tabda'u alyahuuda waalnasaara bisalaam ha ku bilaabina yuhuudda iyo kiristaanka salaam ha ku bilaabina yacni ixtiraamka ziyaadada la siinaya ayaa la diidaya waata uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiis macnihiisu yahay ilaahay wuxuu cadhoodaa in munaafiqa lagu yidhaahdo sayid oo laa taquulu lilmunaafiqi sayid munaafiqa ha ku odhanina sayid ha ku odhanina tacdiimka la weynaynaayo munaafiqii ayaa xadiisku diidaya ayaa xadiisku diidaya tashabuhii gaalada la shabahayay anwaacda muwaalaadka ay culammadu ku tiriyeen waxaanu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaga ayuu ka mid yahay iyaga ayuu ka mid yahay sirta muslimiinta in gaalada loo gudbiyo oo gaalada wax loo basaaso iyadana anwaacda muwaalaadka ay ka mid tahay oo waa tii xaatib ibn abi baltaca markuu warqadda u qoray gaaladii quraysheed awalka suratu lmumtaxina ay ku soo degtay laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa marka inay muwaalaad tahay oo sirta loo gudbinayo ee la siinayo gaalada noocyada muwaalaadka inay ka mid tahay ayaa aayaddu ku caddahay axaadiista saxiixuna waxay ku caddahay sabab nuzuulku inuu ahaa yacni qisadaas saas iyada ah ayaa markaa xadiiskuna ku cadyahay culammaduna waa ku kulmeen in sabab nuzuulka aayaddu qisada inay ahayd almuhim muwaalaadka gaalada laga wali yeeshaa dhammaanteed wada kufri akbar ma aha ee sida ahlu sunnati waaljamaacati ay qabaan fihi tafsiil ama fiiha tafsiil waxa ku sugan tafsiil baa ku jira waxaa ka mid a nooc kufri ah oo gaalnimadii weyneyd ah ينوع كسوكية ودنب كبيرة وأن ملد بالكلية لقب حينين لبدا النعبة وكتران لبدا النعبة وكتران مركا هدي قال هذا اللوغة وليشاء من الله تعالى شعيل دين تودا لتعالي هاي درادي أما موافقه كفري قد لغو وافقه أما شاي كفري يقال لما لغو وافقه أو لغو أطيعه أو لغو راعه أما موالدك قال هذا والله حلاشده والله بنا يستوه اللي يراده حرام بماها حرام بماها اللي يراده وحي النقنة يسا كفري أكبر بين النقنة لكن هذه الشيء قال لما وحلقوا أطيعي أين أهيل أي تاي وحدون ذلك أما شعيلك الله شعلا ذي أنا أهيل لأجل دينهم إن الله شعلا ذي أشياك لا يوحلم إذا مركا أي تاي وحل الله شعلا ذي لكن دين تودا لأن عبيا هاي يكفر قودي يحمان تودا تال لأن عبيا هاي إن لقول يشأين حارنتها إن الأكسون يهي ولا أقون سيهي مركب وحين نقول يسدم بكبيرة أبي نغنس وحين نقول يسمرك دم بكبيرة وين أي نغنس سدان أهل السنة والجماعة تفصيل كنوع عسى أي أرن كود كو استقراري وأي كسو جيهين أهل السنة كوكلا سيهين وحنا نقرن كرا حاطب بن أبي بلتعة صحابي قال له سرتي مسلمين تا يؤقد بي أقري قال ذي قريشيد أو يري محمد وايدين سوير ريا هذا نوع حوية أرن كاللوغو ما كفر حكم أميدو كوكا لوبو من لدك قبا حيمنقن علماء قاطبة وحي قبان لما انتهد انه الدنب كبيرا كل عي وهي حسنات كي سبا اباقيها والنبي صلى الله عليه وسلم وحويره مركو عمر بن الخطاب اموذي اقاطي انه حاطب قالوبي اولي دعني اضرب عنق هذا المنافق ولي رسولك إله يؤدى أن منافقا قرت كتره ولي بروايتك قاركود وحي الشيغي أو صحيحة فإنه قد كفر وظهر عليك أعداءك وقالوا بي عدو واقب الصوت تاقيري أو سهيلي نبي وحر صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا نين كان يوحو كقايب قلي دقال كي بدر دقال كي بدر بو كقايب قلي وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم محاكو قرنسيو كو أغيسيي عمرو إنو إلهي رير بدر قلبيضو دا طالع دي أو كيري وحد دونتان سمية وإذن دم دافية مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحا وشاقي إنو إسلام نمادي كسوغي هاي حاطب ويبذر إنو كقايب قلي وحسان من الحسنات تتكلم سنقار كتبا وحا يلاهدين حاطب ابن أبي بلتع وحمرك أي يقبى قتين لقو قال لما حكميه لبا الشي ومد كوادي حاطب وحكا قيب قلي بدر مرهدو بدر كقيب قلي سابتا ساكباتي السي قال لماذا marka maadaama maanta aynay jirin cid adduunyada joogta oo badar ka qayb gashay ruuxii ficilkii xaatib oo kale la yimaada gaalnimada waa lagu xukuminaya lagamana baajinayo way isagu badar kama qayb gelin ruuxa marka hadda jooga marka xaaladii xaatib loogama qiyaasan karo wa mid labaade shubhada kale waxa yiraahdeen markuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam innahu qad sadaqakum wa nabigu xaatib wuxuu weydiyo ku yiri ma xamalaka cala ma sanat maxaa kugu xambaaray oo kugu kallifay waxaad samaysay markaasu yihi yaa rasuul allah iguma kallifin raalli ahaansho aan gaalnimo ka raalli ahay iyo shaki aan diinta ka shakiyaayo iyo gaalnimo inaan doonaayo daraaddeed umurahaasoo dhammay igu xambaarin ha yeeshe waxaan ahaa nimaan quraysh ka dhalan nin reer yamaneed buu ahaa oo quraysh ku dhex nool nimaan quraysh ka dhalan baan ahaa saxaabadaada kale ee muhaajiriinta ah qaraabooyin bay quraysh ku leeyihiin qaraabadaas ayaa u ilaalinaysa maatadoodii iyo xoolahoodii anigu qaraabo ii ilaalisaa quraysh kumalihi dabadna waxaan is idhi yacni markaa taa waxa kuugu dhowraan oo xoolaha kuugu ilaaliyaan iyo maatada intaasaan uga jeedi laakiin shaki aan diinta ka shakisanahay iguma xambaarin raalli ahaansho aan gaalnimo ka raalli noqonayaana iguma xambaarin gaalow inaan doonayaana iguma kalifin markaasuu nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam innahu qad sadaqakum falaa taquluu canhu ilaa khayra run buu idiin sheegay ee khayr waxaan ahayn ha ka odhanina marka waxay yidhaahdeen asxaabu shubha inuu xaatib run sheegay nebiga waxyibaa loogu sheegay oo nebigu waxyibuu ku ogaaday sala allahu calayhi wasalam maantana waxyi soo degayaa ma jiro oo waxyigu waa go'ay oo horu u go'ay waxyi maanta aynu ku kala ogaanno hadduu hebel cudur daarto oo uu ku cudur daarto arrinkii xaatib oo kale oo uu yidhaahdo adduunyaan ama ku ilaashanayay ama wax la mida laakiin jacaylaan gaalnimo jecel yahay daraaddeed uma samayn iyo shaki aan diinta ka shakisanahay iyo doonis aan gaalnimo doonaayo uma samaynin mar haddaynaan runtiisa iyo beentiisa waxyi ku kala garanaynin isagana mid walba halkiisaa loogu xukumaya hadduu ficilkii xaatib oo kale la yimaado gaalnimada loogu xukumaya labadaa shubho ayay markaas sheegeen laakiin labadaa shubhaba waa laba shubho baatila weeye shubhada koowaad ee ku saabsan gaalnimada waxa u diiday inuu beder ka qayb galay beder inuu ka qayb galay miyay ficilkan ka horreysay mise waa ka dambaysay maya dhammaan waxa la garanayaa inay ka horreysay oo qaybgalka beder laga qayb galay inay horreysay oo waqtiga xaatib warqadda qorayaa ee qisadan xaatib dhacaysaa waa sannadii siddeedaad ee hijriyada waa sannadii siddeedaad ee hijrada bederna waxay dhacday sannadii labaad marka sanawaad dhowra ayaa qaybgalka beder ka horreeyay qisadan haddaba beder in laga qayb galay ma wax gaalnimada ka dambeeya maanicu noqonayaa oo hadduu ficilan la yimaado aan lagu gaalnimo xukminaynin waa xasana ka xoog badan kufri kasta iyo wax kasta oo lala yimaado jawaabteedu waxay tahay maya ee qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa culammaduna ku ijmaacsan tahay xasano kasta iimaan ha noqoto ama wixii ka sokeeya acmaala ha noqotee haddii gaalnimo ka dambayso inay gaalnimadu burinayso هل يريد هذا ما إسلام ركاسة بورنيسا مسبب شرط الموت بيكون بورنيسا علماء دونه وكو إجمع سيهد قرآن كنا واشيقيا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حسنات كوردن يا أعماش كوردن يا إيمانك وعكبريا إنو الشركي كدن بيه أو قال لما كدن بيسو كفر أكبر هديل لي مادو عمل ودن ببريا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون علماء دون واكو إجماع سيهن وصا واكو إجماعين ساسا هو ديد إن لا يلاهدو قيب قلك بدل لقى قيب قلي كفرق كدن بي وحبي يلي ما يوقو الباطلة بإجماع العلماء وبالنص القرآن ويشهود بدر وحسن من الحسنات حسنات كوردن كفرق وابريا هدو كدن بيو شوف هذا اللباد أكو السابسان نبيه وحؤيري صلى الله عليه وسلم رب إذين شاقي وإنو وحي كؤغاديب سيدا أؤيري الظاهر كهذا الكيس إنو سيدي سوء أغبليئون وما أرنن وركاسنا ووران صحاهين وهي أهل العلم وحي شاقين سيدا خلاف كيسا وإمام الشافعي رحمه الله كتاب كيسا كتاب الأم أما المبسوط اللي أرنشر علماء ذهر أوي يقانين واختي هذا الدنبان اللي يقانو الأم اللي يقانو وحاو كشيغي قصة حاطب مركو الشيغو موالات كان أتلمامو إنني وذا كفر أكبر أهين أتلمامو يا موالات كظاهر كا أعماشا إدادك الله إمان أيان نوع موالاتي كجرتو يعني مركو نوعي وين شاب بدنا لقي مادو وحاو قويني وحاو وين واطي حاطب السميب ورنيا شافعي بأورنيا ويا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بشرك أنت كلا أمر كودا وكويا سرت النبي قال لقد بيانا وكويا أنت عد كلا وبشر أسرت هذا إلا قد بي الله بحيه مرك أرن كأسمائي وحوها أرن أدي أدوين بل وحورنا أعظم بك عبريا حتى مع ذلك نبي صلى الله عليه وسلم وحو أخبر هذا الكيسي كما منق عليسين أو فعل كنوع عاصة أما تشسي إن للسماء يوح لمدة كبيرها هاتو دنبي وينها هاتو عظيمة ومدل فضيدين يمر ومعها ويدن بكبائر من كبائر الذنوب إنا يتهي علماء ذو إسلاء قلي وحين أسكو خلافان علماء ذو من لو دي لكرا عقوبة لعقابة لتعزيرة أما درءا لشر دافعتان مسلمين تشركي سلقا دافع ننكا مسلمين تبصاصي سرت مسلمين تقال ذا أقود بنا علماء الفقه هذا وحيسكو خلاف سيهين من الذي لا يأسير دبتيس مسلمين تلوغة كافية ولوغة دافعه بس عقاب كلا لقو عقابة يا يلما دلايو أئمة المذاهب يسكو خلافي لكن دمان هذا نوح يسلو قليهين إنا نكفر ردا لو دلين لكن بعض العلماء إنا يلهذا والذي لا يواجرتان لكن وحي اللو دلي يا بيليهين وعقوبة يدرعا للشر ببتي سين مسلمين تلقى دافعي يعقاب صار لقو عقابي يعني مسلم العقاب يئن وياهي أهل الكبيرة بيكرد جيان علماء قاركود علماء قارنا وحيل عقابات كلها لم مريا لكن لم دلائي أفرت ما ذهبت بكو قيب السماء الله ببجيس بي مرتا مركا ودن بوين مركا وحورنا يا أرنك إلا السماء يا شافعي ليس بكفر بين قال لما عظمها وحين قال لما عدوا هاي الحديث كحاطب بكينيا حديث كحاطب مركو كينو أيو دبادنا كهض ليا مركا سوح ورنا يا هدي اللي يلاهدو وحو النبي وقالي سين واي وحيبو كوغادي انو الرون شيغايو دابا نمركا الشيخ تانا وبرينيا او خورنيا تاسمت صح ماها النبي ظاهر كهذا الكيس اقبلي هدي اوغانشه وحي كوغادي كلي ارينكن او حكومايو منافقين تبا النبي هو أغابو الشافعي أرانيا إنه بين شيئيان أورك قال لما كوهيستان هدنا يعني ما الله ينن مركا أغالك وحي كو أغادي هدي حاطب كباتش السي قال لما ذي أوليكي ستالك دوري وحق قاعده كان سن لهيد منافقين ترى انو نبي قد يغودا داديو ما دام وحي كو اوغا ان قالما اي قرسنيان اورك كو هيستان مر هدانو منافقين تيب النبي صلى الله عليه وسلم اوغالك وحي كو اوغاداي سبب ديغودا بنينايسا انو ديغودي كو بنايسنو كلينن وحي كو تسينايسا وحا او كو باجيي حاطب اندقي صلى داديو انا انا اهين اقالو وحي كو اقادي انو باطن ككرو شيقا ايو اي تهي انو ظاهر كهذا الكيس اقبلي مركا مدول بظاهر كهذا الك ايو اقبلي ومنافقين ايمان بموشسان ايا هدي هذا الك صبحان مركيبا توبط بموشسان ايا وحانو مركا اران ايا وحوي يعني مركا واشهادان ايا وحان ورنا يا وحاس وحيالا قاركود وضفير يا أشياء قاركودنا يعني وحوي توبت كمبو مركا موجسني مركا ظاهر كهذا الكود على أقبل مركا هلكا وحاس سقناتي قلو والبا إن لقو لما عاملي بظاهر حالهم حال كود وحاكا موغضة ساسي يدابو إمام الشافعي الشيخية مركا مسلقا كسابسا أما الطريقة كسابسا إلا يلاهدو وقالوا وحي كوغادي بو نبيكو كباتشي يعني مركا ليق حاطب إن لداديو أما قال لما أقباتشي ووران صحاها ويهدو وحيكو أقاذي محو ويدين يا ما حملك على ما صنعت سؤاشا ويدين يا نبيكو صلى الله عليه وسلم ومركو حاطب كتشوابين أويري رنبو إذين شاقه يعني هكأرننا خير مويانا وحكرة وحي الظاهر كتهي إنه هذا الكود هذا الكيس أقبلي الظاهر كحال كيس كلما عاملي أحكام تأدوية نسيئة إذا الظواهر تألقوا نقمة أحكام الدنيا على الظواهر إمام الشاطبي وحورنا يا كتاب كيس موافقاتك تدك إن ظواهر تألقوا نقمة وحوية وقاعدة قطعية وقواعد قطعية شريعة كمدة الإمام النووي وحورنيا يعني إن ذاتك ظاهر كحال كودة إيا وحي موشستان إن لقول الدق موطالق حكما وأصل أسوش شريعة كم إذا شرح صحيح مسلم بكورنيا أحاديث فرب ضمى سؤال رؤيتم موضوع الشيء قيسة والصرائر تودة إن ذاتك إلهي اللو الدين أيو ظاهر كحال كودة إن لقول المعامل أيو مركز الصحابة قاركودة النبي كويل هذين صلى الله عليه وسلم هبل هو منافق وحو النبي قول صلى الله عليه وسلم أليس يتشهد يعني أشهدني قالوا بلى هابي لهذي وأشهدني قال أليس يصلي يعني تكني قالوا بلى قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم كواسي وكو إلى هاي قريبي دل كودة محل قريبي ظاهر كوحي موجي صنعيان ظاهر كاسال قول رغميا حديث كالواكي الشيقي ولما حديث كاسوحو التلمامي مركي يلاهدين بلاء يلاهدين ولما مركو اللقوي أليس يتشاهد مركو يري قالوا بلاء ولا شهادة له وشهادني لكن شهادة وما قنتنو شهادة ماله يعني تكنين هوا تكنين لكن صلاة ملي مركز النبي قولي صلى الله عليه وسلم كواسي وكوي لهاي غريب يدل كود حديث قال وحو الشيقية إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم لا يمفرين dadka marka uurkooda inaan barbaaro ama qalbiyadooda jeexo layma farin bimacnaa dawaahirta dadka lagula dhaqmaya. Xadiiskiina wuxuu tilmaamayaa umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaaha ila allah, wa fi riwaaya حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وإيتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. مركا بواطنت إله بأوت الله تذكى ظواهر تعلق لدغما وأنا قاعدة قطعية علماء ذلك كل سيه مركا سيدس آودد يعني حاطب وحا كفر اللوغة باتشيي ما أهين inu wahyi nabigu ku ogaaday baatinka waxa uu sheegaya inu baatinkiisa ku sugan tahay, laakiin wuxuu kufriga uga baajiyay qabuul oo hadalkiisu muujistay ka aqbalaayo. Halkan waxa laga qaadanaya qofku haduu ficilka xaatib oo kale la yimaado, laakiin wuxuu la yimaa ay tahay siduu xaatib u la yimi oo aynay ahayn yani sida uu xaatib bayri يعني ما فعلت ذلك ارتدادا مني ولا شكا مني ولا رضا بالكفر. مركو سيدا ليهي سيدا سوكلا دو روح ايكتها او سيدا سوكلا الشيكتو انو حوي يعني كفر اكباقنا ايو اي مركا حديثك يدليلك كعديهي علماء دونك كل انسين علماء اهل السنة والجماعة ويسكوا فقسين. مركا مسألة موالاتك ساسا تفصيل اغسوا ايهي اهل علم اغسوا كل انسين يعني تفصيل كاسنا وقليا ولا أبدا نائسا الشيء يعني كتب التفاصيل يكتب الاعتقاد يعني نوع والبوا كتب الله تفصيل كمسائشة كسابسا مواضيعك لنا كل النقولات بين كسر نقل الني أي أنه موضوعنا توضيح انتا كسي بدا كسي عدين مثلا لبادو أنه تلمام إنه وحيته تدك قاركود وحي يلهدان gaalada jacaylka la jeclaanayo waxa laynoo diidayaa inaynu jeclaano gaalada inala dagaalamaysa oo guryaheenna inaga saaraysa, laakiin kuwaan inala dagaalamaynin guryaheennana inaga saaraynin inaynu jeclaano laynoo diidi maayo. Qaar baa sidaa yidhi hata rag ducaad loo yaqaano waaweyn baa sidaas marka waxa kutubaha qaarkood ama rasaaisha qaarkood ku qoray, laakiin warka noocaas waa war baatila. Gaalo dhan in la necbaado oo diiniyan loo necbaada waajiba, tafsiilka ay la yimaadeenna waa midan saxahay. Waxay u daliishadeen qolyaha qowlka qaldan sheegay aayatul mumtaxina لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. آيات سيبدل شديد ووحي إلى ذن برقة يعدال الله السمين إياه وحي تلمام إساء إلا تشعلان إياه, لكن وقول باطلة وأيو سمفلك عدل الله السمين إياه أما إلا عدالة السمين إياه إلا تشعليه الشيء ميسو. ayadana lama oran an tuxibuuhum iyo an tawaduuhum lama oran inaad jeclaataan ee waxa le an tabaruuhum, iyadoo cidin la necab yahaa dhici karta haddana in marka ixsaan loo sameeyo loo samafalo ama in loo cadaalad sameeyo. Nabiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalam awthaqu cura aliimaani alxubu fi llaahi waalbugdu fi llaah, guntimaha iimaanka waxa ugu adag in ilaahay dartii wax loo jeclaado ilaahay dartina wax loo necbaado. Cidda ilaahay dartii loo necbaanaya waa cid waxa weeye daacada ilaahay ka tagtay oo ilaahay iyo rasuulkiisa la culowday, ama yacni markaa la timi cisyaan un duuna cisyaan, sida markaa waxa weeye ahlulbidaca ama ahlulfisqiga iyaga laftoodu waxay leeyihiin qayb nacayba, qayb nacayba ayay iyaga laftoodu leeyihiin. oo culamada qaarkood aayadan waa u dariishadeen ahlu bidaca iyo ahlu fisqiga laftoodu kuwa macaasida iyo xumaanta iyo bidcooyinka u saaxiibka ahi inay nasiib ku leeyihiin oo in la necbaado waciidkan oo ah markaa waxa weeye diidista la reebaayo oo laynaga reebaayo reebista la inaga reebayo in la jeclaado nasiib bay ku leeyihiin oo waxa lagu necbaanayaa bidcada iyo fisqiga ay la imanayaan baa lagu necbaanayaa walaw asalka iimaanka u sugan haba lagu jeclaade yaani waxa weeye saasiyada abay marka culimadu ay marka tilmaamaan oo waxay yidhaan kullu ayati nazalat fil kuffari fa innaha tajru bi dhailaha ala usati al muslimin المهم وحينو جيدنا الحب في الله والبغض في الله اططاع ذا إلهي كحن أما عدة قالوا ذي إلا النعبادة إيمان كي كمت قال ذنا ولو مسلمين تبايين إلا الضا قال لمن دي كفر بي لي ما دي كفر قال درادي باللون نعيا وإن قال لماذا درادي لون نعا قال لماذا درادي دوين لون نعا ساس يدوين ayadan la waa caamo lama kala reebin ki muuminiinta la dagaalamay guryaha ka saari iyo kaan ka saarin yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuulah lama kala reebin saasay aayaduna caam ugu tahay ibraahim iyo muminiintii ibraahim wehelisay ilaahay wuxuu inoo sheegay in lagu daydo waxyaalaha laga dayanayana waxaa ka mid ah براءده اي كبر النقدين قالده وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده لما اورن حتى تسالمونا لما اورن اراد با دخدين يا نعيب با كظاهري الى نل نبديسان ما حال يري الى اكرمينسان الى هيكلغي او توحيد لا ايمانيسان marka gaayada jacayl ku iman kara waa maxay hatta tu'minu billahi wa rasul hatta tu'minu billahi wahda hatta tu'minu billahi wahda gaayada ay ku xiran tahay jacaylku waa taas masaladii ku saabsanayd khaybar qisadaas aan ku khatimayaa muslimiintu marka ay khaybar furatay nimankii yuhuudda ahaa waxaa lagu yidhi beeraha khaybar ee timirta idinku beera oo ka shaqeeya wixii ka soo baxa nusow nus bay inoo tahay oo inoo kala badan tahay idinkuna beer oo ka shaqeeya waxaana gacanta ku haynaysaan ilaa markaanu doonno saasaa lagula ballamay timirtu markay bislaato haddii yuhuudda iyaga loo xil saarto la yidhaahdo maxaa ka soo go'ay intay khabeeyaan oo qariyaan oo wax yar soo reebama intaa yarba ka soo go'day odhanayaan weli intaan timirta la jarin laakiin waqtigii ay bislaanaysay la goyn lahaa soo dhowdahay ayaa cid markaa timirta taqaano qiyaasi taqaana loo soo diraayay si ay markaa timirta geetimireedyada saaran ee la goyn doono ay u qiyaasaan oo markay qiyaasaan dabadna taa loogu xisaabtamo oo la yidhaahdo timirta markaa ka baxday qiyaasteedu waa intaa marka intaasaan hodhow idinka rabnaa cabdullaahi ibn rawaaxa loo soo diray oo nebigu usoo diray sala allahu alayh wasalam cabdullaahi ibn rawaaxa ayaa loo soo diray si uu timirta usoo qiyaaso markaasuu cabdullaahi ibn rawaaxa timirtii dhex maray gee timireedkii buu gees markaa walba u maray mid walba waxa saaran buu eegay waa qiyaasa waa ku soo urureen iyagoo isla muxuu odhan doonaa markaasuu wuxuu yihi yuhuuday khalqiga ilaahay abuuray adduunyada idinkan idinku necbahay buuri idinka ayaan idinku necbahay cabdullaahi ibn rawaaxa odhanaya ha yeeshe anoo sidaa idinku neceb khalqiga ilaahay abuuray taasi igu kallifi mayso inaan idin cadaalad samayn waayo oo waxaan jirin aan korka idinka saaro timirta dhirtaa saar bimacnaa waxa weeye anoo sidaa idiin neceb haddana cadaalad baan idiin samaynayaayo shawr iyo dulmi idinkuma samaynayo timirta dhirtaa saarani qadarkeedu waa intaa iyo intaa kamana badna kamana yara yuhuuddii waa hadleen wayna farxeen waxay yidhaahdeen cadaaladdaasi waa waxa adduunyadu ku qunto weeye ee curkiiyo dhulkuba ku taagan yihiin sidaa aad sheegtayna waa dhab oo timirtu qiyaasta aad ku sheegtay way tahay hadda u fiirso marka waxa weyaan hadalka يعني وحوي عبد الله بن رواحة وعبران هل كان من مشهورين وين علماء اللي يقانون مصنفات بدن يكتب بدن ألفي وعالم كي يدوية اللي يقانون إليه قال هذا كوان إن الله قال من إن نتشعلان الشريعة إنه ديد ميس آية الممتحنة ودليلة يا مركا وحوي على كل حال نصوص تي أدلة وحي تلماما يسا قالوا دان إلا نعباده كان الله قال من إيا كان الله قال من مدولبا لكن إن الله سمفلو أما إحسان قار قال هذا كم إذا الله سمي ما كان سنيسو إلا تشعلاده والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك